ومن ذلك أيضا قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني نعتبر بما مضى في من لحق. واضح ولا غير واضح؟ نعم. ومن ذلك قوله تعالى لما ذكر قصة الأنبياء السابقين، قصص الأمم السابقة التي أهلكها، قال أكفاركم خير من أولئكم، يعني فأنتم سواء لا فرق. أما السنة فكثير أدلتها، منها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفتحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فطرجيه أجز عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق في الوفاء. هذا قياس، قياس دين الله على دين الآدم. ومن ذلك أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا رسول الله أن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وأنا أسود وأنا أبيض والأم بيضاء، فمن أين هذا؟ قال لك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمص. قال فيها أورق؟ قال نعم، الأورق الأشهر. قال نعم. قال من أين أتاها ذلك؟ قال لعله نزع عرض. قال فهذا بنت لعله نزع عرض. هذا قياس. فالمهم أن الكتاب والسنة دل على اعتبار القياس. العقل أيضا يدل على القياس، لأن المتماثلين يجب أن يكون حكمهما واحد عقلا، يجب أن يكون حكمهما واحدا بدلالة العقل ما دام متساويين. والشريعة أيضا، الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تفرق بين المتماثلين ولا أن تجمع بين المختلفين أبدا. فالقياس إذن دل على الكتاب والسنة والاعتبار، يعني العقل. خالف بذلك الظاهرية عفى الله عنه وعنه، خالفوا ذلك باعتبار القاعدة العامة عندهم أن لا قياس، ومع ذلك أحيانا يقيسون. إذا قرأنا كتاب المحلل لابن حزم رحمه الله وجدنا في مسائل فيها قياس، هو نفسه يقول فيها، لكن الإطار العام عندهم أنه لا، أن القياس ليس بدليل، لأنهم يقولون القياس عقل والشرع توقيت. فيقال الشرع حكيم أيضا، الشرع حكيم لا يمكن أن يفرق بين متماثلين. فمثل قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثل البيض سواء بسواء إذن بيض. طيب الذرة، الذرة قال الذرة ما فيها ربا، لماذا؟ لم ليست برة ولا شعيرة ولا تمر. فيقال الذرة قوت لكثير من الناس فهي كالبر سواء. قالوا لا، ما يمكن. الربا لا يجي إلا في الأربعة، في الست الأصناف فقط، الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، غيره ما في ربا. يا جماعة الذرة كالبر؟ قال لا. سمعت يا محمود؟ طيب، قالوا الجلعة من الظأن تجزي والثنية لا تجزي. أفهمت يا يحيى؟ الجلعة من الظأن تجزي بالأضحية والثنية لا تجزي. طيب، الجلعة من الظأن لها ستة أشهر والثنية لها سنة. قالوا لو ضحى بجدعة أجزى ولو ضحى بثنية لا أجزى. فهمت الآن؟ طيب، هل هذا معقول؟ إذا كانت الجدعة وهي أصلا من الثنية تجزي فالثنية من باب أولى. قال لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسلمة إلا أن تحصل عليكم فتذبحوا جدعة من الظهر. أفهمت؟ طيب، قال نأخذ الظاهر ما نقيس. أيضا قالوا لو أن الرجل قال لابنته يا بنتي خطبك فلان رجل طيب ذو خلق

أنك حكم يعني ميت على كذا. سيه ميت وجاي لمنا وعازمين على الغداء والعشاء. كيف نقول ميت؟ لا ما نحكمه. وجد الأمر على خلاف الواقع. يعني وجد الأمر على خلاف الحكم. نعم. يجب على المرأة قدميها في الصلاة. في خلاف. والظاهر أنه لا يجب عليها أن تسر قدميها في الصلاة ولا كفيها. والوجه معروف أنه لا يستر. إلا إذا مر الرجال قريبا منها فعليها أن تسر وجهها ولو في الصلاة. أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين.